الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كثيرا. اما بعد, لا زلنا في هذا الدرس المتعلق بجمع القران, وكما تقدم ان القران الكريم كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع مفرقا, وأنهم أجمعوا على أن ترتيبه لم يكن على وفق النزول, أن ترتيبه لم يكن على وفق نزوله. هذا محل إجماع بين أهل العلم. ما معنى هذا؟ أن ترتيب القرآن على ما هو عليه الآن لم يكن على حسب النزول, بمعنى أن نزول الآية بعد الأخرى لم يرتب القرآن على الآيات الأولى التي نزلت. يعني كون هذه الآية أول ما نزلت جعلت في أول المصحف, وكون هذه الآية ثاني ما نزل جعلت بعد الآية الثانية. لا, هذا محل إجماع أن ترتيب الآيات لم يكن على وفق النزول في الأولية, بل كانت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ضعوها في السورة الفلانية وضعوها في السورة الفلانية إلى أن تكامل نزول القرآن. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله عز وجل نزول القرآن. قد كان القرآن قبل وفاته صلى الله عليه وسلم كاملا موجودا, لكن لم يكن مجموعا في موضع واحد. فإن الأمة العربية أمة أمية لا تكتب ولا تقرأ المكتوب, وهكذا كان نبي هذه الأمة كان أميا عليه الصلاة والسلام. فكانوا يعتمدون على الحفظ, تنزل الآيات فيحفظونها من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, ويتدارسون فيما بينهم هذه الآيات. فمنهم من أكمل حفظ القرآن بذلك, ومنهم من أكمل حفظ أكثره, ومنهم من حفظ الشيء منه. فكان القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته موجودا كاملا, لكن لم يكن مجموعا في موضع واحد. وهل كان مكتوبا؟ الجواب نعم, كان مكتوبا, لكن هذه الأوراق كانت مفرقة. الأوراق التي كتب فيها القرآن كانت مفرقة, لم تكن موجودة في موضع واحد. فما الذي حصل في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ حصل في وقعة اليمامة أن كثيرا من القراء الذين لهم العناية بالكتاب العزيز, كان كثير منهم من أكمل حفظه, وكثير منهم من عنده الكثير منه, قتل عدد كبير في وقعة اليمامة, وهي التي كانت مع مسيلمة الكذاب, فقتله الله عز وجل, وقتل في أثناء ذلك الكثير من القراء أي من علماء الصحابة. فأشار عمر بن الخطاب برأيه السديد ورأيه الصائب على أمير المؤمنين أبي بكر الصديق, على خليفة رسول الله, أن يقوم بجمع ما تفرق من هذه الصحف والأوراق والعسب واللخاف وغير ذلك. أشار عليه بأن يجمع هذا المفرق. فما كان من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في أول الأمر إلا أن تردد, كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يزل به عمر حتى شرح الله عز وجل صدر أبي بكر لهذا الفعل, وهو أنه جمع ما كتب على العسب هو جريد النخل, وعلى اللخاف وهي الحجارة الرقيقة, وأيضا على الرقاع وهي الجلود, أمر زيد بن ثابت بجمعها، وعد ذلك من أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه، فمناقبه كثيرة، وكانت من أعظم مناقب الصديق قتاله لأهل الردة، أن جيش الجيوش وطارد أهل الردة حتى بفضل الله سبحانه وتعالى عاد الكثير منهم إلى دين الله، وقتل من قتل منهم مرتدا عن دينه. فكانت من أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه أن قاتل أهل الردة، وأيضا من أعظم مناقبه أن جمع القرآن. وكان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أول من جمع القرآن بإشارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكان فعل أبي بكر أنه جمع ما كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان مفرقا، يعني مثلا هذه الرقعة فيها آية من سورة الأنعام، وهذا الجلد فيه ثلاث آيات، وهذه القطعة من الحجارة فيها كذا، وهذا الكتف فيه خمس آيات، فجمع ما تفرق، جمع ما تفرق في أوراق، يعني هو مفرق، فأمر بنسخ هذه الآيات المفرقة في الأكتاف وفي اللخاف وفي العسب وفي الرقاع، الأكتاف جمع كتف، كتف الحيوان يكون عريضا يستطاع الكتابة عليه، واللخاف يعني اللخفة الحجرة الرقيقة العريضة مثل الخبزة مثلا رقيقة استطاع الكتابة عليها، والرقاع يعني الجلود، والعسب يعني جريد النخل. فأمر أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت أن يجمع هذا المتفرق وأن ينسخ في أوراق. فما الذي فعل أبو بكر؟ رتب الآيات، كانت الآيات مفرقة، هي كلها مكتوبة لكنها مفرقة، فأمر زيد بن ثابت أن يجمع الآيات مرتبة، يعني سورة التوبة كانت مفرقة آياتها في هذه الأدوات المتقدم ذكرها، فنسخت من هذه الأشياء فجمعت في موضع واحد، سورة التوبة من أولها إلى آخرها، وسورة الزمر من أولها إلى آخرها، الآية بعد الآية. هكذا بقيت الأوراق في زمن أبي بكر الصديق كان محتفظا بها عنده. هل رتبت السور؟ الجواب لا، إنما رتبت الآيات، أما السور فلم ترتب. فكان المقصود من جمع أبي بكر هو الحفاظ على القرآن ألا يذهب بذهاب حملته. ما هو المقصود بجمع القرآن في زمن أبي بكر؟ هو الحفاظ على القرآن خشية أن يذهب بذهاب حملته. ثم لما كان في زمن عثمان واتسعت الفتوحات، وكانت العرب تقرأ القرآن بلغاتها، والقرآن كما هو معلوم نزل على سبعة أحرف، يعني على سبعة لهجات من لهجات العرب تسهيلا لهم على قراءته، مثلا لهجة أهل اليمن، لهجة أهل نجد، لهجة أهل مكة، لهجة مثلا أهل المدينة، كانت للعرب لهجات. فنزل القرآن على سبعة أحرف، وكان الناس يقرؤون القرآن بحسب الأحرف التي نزل بها القرآن. ومع الشيء من البعد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في الثغور وهم في الأمصار البعيدة من المدينة النبوية، هذا يقرأ والآخر يقول له لا، هذه الآية لا تقرأ هكذا، لا تقرأ بالتاء تكتبون، مثلا تقرأ يكتبون، لا تقرأ بالضم، إنما تقرأ هذه الكلمة بالفتح. وهكذا بدأ التنازع، فخشي حذيفة رضي الله عنه أن يستفحل هذا التنازع وهذا الاختلاف، فيختلفون في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما اختلف أهل الكتاب في التوراة والإنجيل فتعددت نسخ التوراة ونسخ الإنجيل. فأشار على عثمان بأن يجمع القرآن، فأمر عثمان الكاتب الأول الذي تولى جمع ما تفرق من القرآن وهو زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي، أمره أن يجمع. يعني طلبوا الصحف، كانت الصحف عند أبي بكر، فلما مات كانت عند عمر، فلما مات كانت عند حفصة. أرسل كما في الصحيح من حديث أنس، أرسل عثمان بن عفان زيد بن ثابت، أرسل إلى حفصة أن ابعثي إلينا بهذه الصحف ننسخها ثم نردها إليك. فأرسلت للصحف، أرسلت للصحف. ما هو الفرق بين الصحف والمصحف؟ الصحف عبارة عن الأوراق التي كتبت فيها الآيات ولم تكن مرتبة، يعني كانت السورة مجموعة في أوراق، مثلا سورة المائدة مجموعة في 20 ورقة وهي مرتبة الآيات، لكن لم تكن يعني الأوراق مرتبة، سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى آخره، إنما هنا مجموعة من الأوراق احتوت آيات سورة الأنعام، وهنا مجموعة من الأوراق احتوت آيات سورة الأحقاف. فبعث إليه أن يرسل إلينا بهذه الصحف ننسخها ثم نردها إليك، ففعلوا، فقاموا بنسخ هذه الصحف ورتبوا السور. هذا الشيء الزائد في جمع عثمان، رتبوا السور ابتداء بالفاتحة وانتهاء بسورة الناس كما هو موجود في هذه المصاحف التي بين أيدينا. وزاد أمرا ثانيا، ما هو؟ أنه كتب هذه الآيات على لغة قريش، بمعنى أنه ترك سائر الأحرف، ترك سائر الأحرف، كتب هذا المصحف على لغة قريش، قال لأن القرآن نزل بلغتهم، فصار القرآن مجموعا في كتاب واحد مرتبا الآيات، وكانت مرتبة في زمن أبي بكر، وزاد ترتيب السور، وترك جميع الأحرف الأخرى التي نزل بها القرآن لئلا يحصل الاختلاف. فشكر الناس صنيع الخليفتين أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان، وكان عمر بن الخطاب أيضا قد شاركهم في الإشارة على أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن. فكان الغرض من جمع القرآن في زمن عثمان لئلا يختلف الناس فيه، ليس لئلا يضيع منه شيء، هو قد جمع في زمن أبي بكر، هذه الخشية الأولى قد ذهبت بفعل أبي بكر، لكن ما هو الغرض من جمع عثمان؟ لئلا يختلف الناس في القرآن، فترك سائر الأحرف وأبقى القرآن على حرف واحد وهو لغة قريش. قال رحمه الله، قال وكان فعل هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنه، يعني فيه رد على الرافضة، الرافضة ليسوا حول الدين ومع هذا يبحثون عن الثمرات والمطاعم. قالوا كيف يفعل أبو بكر شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه فعله لأجل المصلحة، وظهرت المصلحة، وحقق الله سبحانه وتعالى وعده بحفظ كتابه بما صنعه هؤلاء الخلفاء الراشدون. قال وإنما لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادة ونسخ بعض المثل، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، فلما أمن أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه فعلوا رضي الله عنهم. قال واختلف في عدد المصاحف التي بعث بها، كان الصحابة كما ذكر المصنف جميعا وافقوا أبا بكر على فعله. والصحابة جميعا ومن كان معهم من علماء التابعين أيضا وافقوا عثمان بن عفان على فعله رضي الله عنه، وإنما خالف ابن مسعود رضي الله عنه. خالف أولا لأن الكتابة أسندت إلى زيد بن ثابت، وكان يرى أنه أولى بأن تسند إليه هذه المهمة من زيد بن ثابت. والأمر الثاني أنكر أن يجمع الناس على حرف واحد، وأجاب العلماء عن ذلك فيما هو معلوم في المواضع التي اعتنت بذكر هذا. فعلى كل يعني زيد بن ثابت كان كاتبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد القراء الكبار الذين أحال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم. وكان زيد بن ثابت في المدينة النبوية التي فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان بخلاف ابن مسعود كان آنذاك في الكوفة، فما أراد عثمان أن يؤخر ما عزم عليه، عزم أن يجمع المصحف، وكان ابن مسعود في الكوفة، وكان زيد بن ثابت هو أحد القراء المعروفين الموثوقين الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه، وهو الذي تولى جمع الصحف في زمن أبي بكر، فأسندت إليه هذه المهمة. قال رحمه الله: واختلف في عدد المصاحف التي بعث أو بعث بها. فقال الإمام أبو عمرو الداني: أكثر العلماء على أن عثمان كتب 4 نسخ، فبعث إلى البصرة إحداهن، وإلى الكوفة أخرى، وإلى الشام أخرى، واحتبس عنده أخرى. هذا هو قول الأكثر من أهل العلم، وقيل 5 وقيل 6 وقيل 7. وقال أبو حاتم السجستاني: كتب عثمان 7 مصاحف، بعث واحدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدا. في التعليق أن هذا معضل. قالوا: في أحاديث كثيرة في الصحيح، لكن الأشهر أنها 4 مصاحف. قالوا: في المصحف 3 لغات: ضم الميم وكسرها وفتحها، مصحف ومصحف ومصحف. فالضم والكسر مشهورتان، مصحف ومصحف، والفتح ذكر أبو جعفر النحاس وغيره مصحف. طيب، إلى هنا والحمد لله.